إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، أيها المسلمون الصائمون، قبل يومين 17 من رمضان، ولكن سنة 2 من الهجرة، التقى الجمعان في صبيحة ذلكم اليوم. كان المسلمون على فقرهم وذلهم ثلث المشركين، وكان المشركون على كثرتهم وعدتهم 1000 مقاتل، وخرجت قريش في صفوة رجالها وشجعانها وفي خيلائها وكبرها وغرورها تريد استئصال المسلمين ودينهم، ودارت رحى معركة عبوس ضروس بين الشرك والتوحيد، سماها الله في كتابه الكريم بيوم الفرقان. وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، والله على كل شيء قدير. إنها غزوة بدر الكبرى يوم الفرقان، يوم الفرقان بين الحق والباطل والكفر والإسلام. وقف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم وهو ينظر إلى المشركين في عددهم وعددهم، فاستقبل القبلة. والحديث في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب، قال عمر بن الخطاب: فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة، ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض، إن يهلك المؤمنون الذين يعبدونك ويوحدونك فإنك لن تعبد بعدها على وجه الأرض. فأنزل الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 1000 من الملائكة مردفين. فأمده الله بالملائكة، وانتصر المسلمون، وهزم المشركون، وقتلوا قتلة ما سمع بها التاريخ أو ما سمع التاريخ بمثلها. وبدأ التاريخ بيوم بدر عهده الجديد، وتعدلت بوصلة الحياة، وشع نور الإسلام في الآفاق. كان ذلك في رمضان، كان ذلك في رمضان، بل في أول رمضان فرض، في أول رمضان فرض على المسلمين. فعلى ما يدل هذا أيها المسلمون، وأين نحن من فتح مكة؟ أين نحن من فتح مكة؟ فقد كان أيضاً في رمضان في السنة الثامنة من الهجرة، وفي اليوم الثالث والعشرين من رمضان، دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في 10,000 من المقاتلين الأبطال، دخل مكة فاتحاً بعد أن خرج منها مهاجراً فاراً بدينه، وأزال الشرك، وأزال مظاهر الشرك حول الكعبة وداخلها. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. ودخل الناس في دين الله أفواجا، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وحطين وعين جالوت وفتح عمورية بتركيا، كان ذلك كله في رمضان. فتح عمورية وهي مدينة قرب أنقرة على يد خليفة المسلمين في ذلك الزمان الخليفة المعتصم، فتحها غيرة على نساء المسلمين، وكان فتحاً عظيماً أقرَّ الله به أعين المسلمين، وأذلَّ به أنوف الروم الكافرين. وسجَّل شاعر الخليفة أبو تمام الطائي قصيدته البائية الشهيرة لهذا الفتح العظيم، فقال: السيف، السيف أصدق إنباءً من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب، بيض الصفائح لا سود الصحائف، في متونهن جلاء الشك والريب، والعام والعلم في شهب الأرماح لامعة، والعلم في شهب الأرماح لامعة بين الخميسين لا في السبعة الشهب. أين الرواية أم أين النجوم، وما صاغوه من زخرف فيها ومن كذب، تخرصاً وأحاديثاً ملفقةً ليست بنبعٍ إذا عُدَّت ولا غرب. أيها المسلمون، أيها المسلمون الصائمون، هكذا كانت رمضاناتهم، وهكذا عاشوها، فدان لهم القاصي والداني، وذل لهم العاصي والشاني. فأين رمضاننا من رمضانين؟ أين رمضاننا من رمضانهم؟ إنه لم يتغير رمضان، رمضان الذي كان في زمانهم هو رمضان الذي في زماننا هو هو، ولكن فهموا حقيقة رمضان وجهلناها أو تجاهلناها، فعملوا وتكاسلنا وانتصروا وعزوا، ونحن هزمنا وأصبنا بالذل والهوان، ولا زالت جراحاتنا تدمى في كل مكان. ما لرمضاننا لا يكون كرمضانهم؟ يتغير العمل، يتغير العمل في رمضان إلى نوم وكسل، ويغشى الحياة صمت القبور، وينقلب النهار ليلا والليل نهارا، ويتغير دوام العمل، وتؤجل مصالح الناس، وتعمر الأسواق، وتكثر الألعاب والمسابقات والسمرات. هذا رمضاننا وذاك رمضانهم، أهذا رمضان الذي يريده الله منا؟ كيف تسرب هذا المفهوم الباطل العاطل إلى رمضان فينا؟ صوم بالنهار ولهو ولعب وسهر بالليل. إنها صورة متناقضة، صورة متناقضة يعيشها كثير من الناس في رمضان. وهذه الصورة المتناقضة تنعكس على حال الأمة ذلاً وهواناً، ويبقى عدوها يجوس خلال الديار يغير أو يغير فيغير، ويقتل ويدمر، ويسرق ويسلب. وما أحداث غزة وأهلها عنا ببعيد، وما أحداث غزة وأهلها عنا ببعيد. المسلمون اليوم يشكلون ربع العالم، ومع ذلك لا تحكم دولهم بدين الحق الذي بعث الله عز وجل به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. دول أسماؤها إسلامية وشريعة الإسلام لا تحكم فيها في كل شيء، لا يوجد إلا الصلوات والمناسبات الدينية والأعياد. أما شريعة الله عز وجل في الحكم وفي الاجتماع وفي الاقتصاد وفي السياسة فبمنأى عن ذلك. لا وزن للمسلمين اليوم ولا تأثير لهم على مسرح الحياة اليوم. وغزة تستغيث، غزة تستغيث ولا مغيث، يموت فيها كل شيء ولا منقذ لها ولا مجيب. فكيف سننصر غزة، كيف سننصر غزة وأهلها وحالنا في رمضان وغير رمضان لم يتغير؟ إن غزة لن تتشرف، لن تتشرف غزة بنصر من يوالي أعداء الله، من يؤذي المؤمنين ويضيق عليهم شعائر دينهم ويرمي بدعاتهم وصلحائهم في غياهب السجون. لن ينصر غزة من كان هذا حاله، لأن غزة شرف، ولا ينال هذا الشرف إلا من كان من أهل الشرف. أيها المسلمون الصائمون، يجب أن يتغير ما بنا حتى يغير الله حالنا. ليس بالأماني، ليس بالأماني نتغير. أخرج يا عبد الله، أخرج من الصندوق الذي أنت فيه، أوجد نفسك، أوجد نفسك من جديد. فرمضان شريعة وعبادة وجهاد نفس لإعدادها للجهاد بمفهومه الواسع. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بارك الله لي ولكم في الوحيين، ونفعني وإياكم بهدي سيد الثقلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، المرغب في جنانه والمرهب من نيرانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه، جعلني الله وإياكم من إخوانه. وبعد، عباد الله، أيها المسلمون الصائمون، لماذا أخفى الله قبول العمل؟ لماذا أخفى الله عز وجل قبول العمل؟ أخفى الله سبحانه وتعالى علينا جميعاً قبول العمل حتى لا نغتر، حتى لا نغتر بأعمالنا، وحتى لا يتطرق إلينا الكسل فنفتر ونترك العمل. وهل الأعمال إلا بخواتيمها؟ فالعبرة بالخواتيم لا بالبدايات دائما. إخوة يوسف كيف كانوا وإلى ماذا صاروا؟ بل أبونا آدم عليه السلام الذي قال الله عز وجل فيه: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. بدايته كانت معصية ونهايته كانت توبة من الله وهداية. عباد الله، أيها الصائمون، انظروا إلى رمضان، انظروا إلى رمضان، ما أفضل ما فيه، أفضل ما فيه آخره، أفضل ما فيه آخره، عشره الأخيرة، وفي العشر وفي آخر العشر هناك ليالٍ هي أفضل هذه العشر، هي الأوتار، الليالي الأوتار. لماذا ليالي الأوتار أفضل ليالي العشر؟ لأن في إحداها ليلة القدر. يقول الحق تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فالعبرة بالخواتيم، العبرة بالأواخر، أواخر الأعمال التي يفوز بها الفائزون. انظروا يا رعاكم الله إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن ابن مسعود: فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالعبرة بالخواتيم، كمال النهايات لا نقص البدايات، جمال النهايات لا قبح وعثرات البدايات. روى الإمام ابن ماجه في سننه عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. أعاذني الله وإياكم من هؤلاء. فكم في النهاية، كم في نهاية الشهر من فائز، وكم في نهاية الشهر من محروم. وأما هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه العشر، فكان عليه الصلاة والسلام إذا دخلت العشر أيقظ أهله وأحيا ليله وشد مئزره صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيره، يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيره، يعمل في هذه العشر بكل طاقته صلى الله عليه وسلم، ولا يفوت في تفويت هذه الأيام الفاضلة. عد النبي صلى الله عليه وسلم أو علم النبي صلى الله عليه وسلم عائشة ما تقول إن هي وافقت ليلة القدر، فقال لها: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، إننا نطلب العفو من رب يحب العفو ولا يحب العقوبة، إن رحمتي سبقت غضبي، إن رحمتي سبقت غضبي، فقولوا يا رعاكم الله في هذه الليالي المباركة، ليالي الدعاء، ليالي الدعاء. اللهم إنك عفوٌ تحب العفو فاعف عنا. يقول الحق تبارك وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. كم من أناس كانوا في تفريط ونقص وحياتهم مليئة بالسيئات والمنكرات، ثم تابوا فتاب الله عليهم. فلا تقنطوا من رحمة الله، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. أيها المسلمون الصائمون، لكل مطاف خاتمة ولكل سعي نهاية، ولن نسير إلى الله، لن نسير إلى الله بالغرور والأمان، بل بالجد والاجتهاد. وجنة الله، جنة الله لا تنال إلا برحمته، جنة الله لا تنال إلا برحمته، ورحمته مكتوبة للمؤمنين العاملين. ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون، للذين يتقون ويؤتون الزكاة، والذين هم بآياتنا يؤمنون. وداعا يا رمضان، وسلام عليك يا رمضان، وسلام على من كان معك، سلام على الأقدام المنصوبة والأكف المبسوطة والدعوات المرفوعة، سلام على الأعين الباكية والدمعات السائحة والقلوب الخاشعة، سلام على المصلين والمصليات في التهجد والتراويح. ألا ليت السنة كلها رمضان. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا ودعاءنا وسائر أعمالنا. اللهم اختم لنا برضوانك، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز في أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ردنا إليك مردا جميلا، واجعلنا ممن هديته صراطا مستقيما. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اجعلنا وإياهم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم عليك بأعداء الدين أجمعين، من الصهاينة المجرمين، ومن تحالف معهم من المنافقين والمتآمرين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم انصر عبادك المجاهدين والمستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم انصر في غزة خاصة يا رب العالمين. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا، وحافظا ووكيلا، وهاديا ونصيرا. اللهم أقر أعينهم، واشف صدورهم، وأذهب غيظ قلوبهم بنصرهم على عدوك وعدوهم، يا قوي يا عزيز. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بثلاث وينهاكم عن ثلاث: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.